وسلام على عباد الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد اخوتي الكرام، نعم الان الليله يعني الحمد لله والشكر لله، وبشركم بان كتاب اصول الفقه كتاب من الاهميه بمكان قد وفقنا الله جل وعلا فيه. انا ما ادري وش وين الكاميرا اصلا. قد وفقنا الله جل وعلا فيه الى قريب الانتهاء كتاب جمع الجوامع، وهو من امتع كتب الشافعيه في اصول الفقه، والحمد لله مر معنا ونحن على مشارف الانتهاء منه. والليله باذن الله يكرمنا ربنا جل وعلا بالانتهاء من سنن الدماجه، تنتهي سنن الدماجه، والدور يأتي بعد ذلك على سنن أبي داود لأنه قريب جدا. الانتهاء الحمد لله، سنن الترمذي أيضا قريب الانتهاء ولله الحمد والمنة، المهذب قريب جدا من الانتهاء، التفسير قريب فلله الحمد والمنة. والله بإذن الله تنتهي هذه الأمور، لن أرى أحدا ولن أكلم أحدا ومالي شأن بأي أحد بإذن الله جل وعلا. سأعتزل البشرية بأسرها بكل شيء، ويبقى هذا تعليما للناس وينتهي، وأسأل ربي أن أكون يعني يكون الأمر بيني وبينه على الصدق والإخلاص، وما لي شأن بأي أحد ولا بالأمة بأسرها، هذا يكون العمل يكون هذا الأمة. والله المستعان، أبكي على خطيئتي وأستغفر ربي على التعدي والتجاوز، وأحاول قدر الإمكان أن أرمم ما بي من جرح حتى أصل إلى ربي سالما بإذن الله تعالى. اللهم أمين يا رب العالمين. إلى مشارف انتهاء كتاب جمع الجوامع. قال هنا أراد طبعا وفاء لشيخه وإمام مذهبه الإمام الشافعي، قال سبب اختيار الإمام الشافعي مذهب زيد في الفرائض وفاق الشافعي، وقال لأنه الشافعي وافق اجتهاد زيد بن ثابت ليس تقليدا، يعني هو شوف هو يربع بإمامي أن يكون قد قلد، ولذلك التقليد مذموم في كل شيء، في كل شيء مذموم. كيف لا يوجد صوت؟ الصوت كيف هو؟ طب كيف ما في صوت؟ طيب انا اخرج وادخل تاني. طيب لحظه ما ادري ايش اللي بيحصل الان. كيف الصوت الان؟ هو ليس تقليدا، لأن التقليد مذموم في كل شيء. شوف هنا الدفاع عن إمامهم إمام المذهب، هم يقولون وافق اجتهاد الشافعي، وافق اجتهاده اجتهاد زيد بن ثابت، لحتى ترددت الرواية عن زيد بن ثابت فكانت دليل لا تقليدا، قال الدليل لا تقليدا. الحمد لله والشكر لله بأن وافق اجتهاد الشافعي اجتهاد زيد بن ثابت، وهم يتمسكون بقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالفرائض زيد بن ثابت. صحيح الترمذي كان هذا فيه شذوذ يعني الرواية، لكن حقا زيد هو فرضي هذه الأمة، زيد ثابت هو فرضي هذه الأمة. نعم أنا أريد أحد من الميكسلر يقول لي إن في صوت في الميكسلر يا عباد الرحمن، والميكس ممتاز في الميكسلر الحمد لله. الله يرضى عنكم إبراهيم، جزاكم الله خيرا الحمد لله، يعني في صوت الحمد لله في المكسلر جيد. بوركتم مسألة تعريف الإلهام، والإلهام إيقاع شيء في القلب يسلج به، يعني ينشرح الصدر به يطمئن له، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كانت المناظرة الكبرى بين عمر بن الخطاب وبين أبي بكر رضي الله عنه أرضاه على قتال الردة، قال له كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فقد قالوا لا إله إلا الله، فقد قالوا لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فقد قالوا فكيف تقاتلهم؟ فقال له أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، فالزكاة حق المال، لو منعونا عناقا أو عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه، الحمد لله كل حال كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فقال النبي فقال عمر بن الخطاب والله ما ولدت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر لهذا فعلمت أنه الحق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى توفي حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله أجمل الطلب. جزاك الله خير محبة الرحمن، جزاك الله خير. فهنا دلالة واضحة جدا على أن ما كان من إلهام يكون يعني قد نقول بأنه الحق، لكن هل هو حجة أم لا؟ الإلهام. عمر بن الخطاب قال لو كان في الأمة محدثون ملهمون لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فهذه تعتبر كرامة من كرامات الأولياء، يبثها الله في قلب من يشاء من عباده. لكن السؤال المطروح أصوليا، هل هذا الإلهام يكون حجة ملزمة أم لا؟ طبعا أهل التصوف يرون ذلك، أهل التصوف هم الذين زعموا حدثني قلبي عن ربي، أهل التصوف هم الذين قلنا حدثني قلبي عن ربي، وتخاريف كثيرة جدا تتبعها في هذا الباب، ويجعلونه في هذه المسائل هي أنها حجة وأنها دلالة أو دليل، وهذا باطل ولا يجوز بحال من الأحوال أن يكون هذا دليل لهم. قال فيتخذونه دليلا، منهم من قال حجة في حق نفسه، ومن قال حجة عامة، والصحيح الراجح في هذا الباب أنها ليست بحجة بحال من الأحوال، لا المنامات ولا الإلهامات دلالة عندنا. الدلالة في الكتاب والسنة، الدلالة في الكتاب والسنة، في قول الله جل في علاه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذه الدلالة، غير ذلك ليس فيها أي دلالة ولا حجة. إذن مسائل الإلهام مسائل ما يبث الله في قلوب العباد، قد تكون كرامة وقد يوافق المرء الحق في غير ما موضع، وهذا حدث مع علمائنا النبلاء الذين وفقهم الله لكل خير وبر، كانوا يوفقون عند قياسهم عند النظر يوفقون بالآثار. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لما سأله شهرا يقول له امرأة توفي عنها زوجها، عقد عليها ولم يبني بها، لما يبني بها وتوفي عنها زوجها فما لها؟ قال ما عندي فيها سنة. قال ما لنا إلا أنت، شهر كامل يردهم ابن مسعود، ثم قال أقول فيها برأيي والله المستعان. فقال عليها العدة لأنها زوجة ولها المهر كاملا، نعم، ولها الميراث. فقام رجل قال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكم بذلك في بروع بنت واشق. فسجد ابن مسعود سجودا شاكرا ربه أن وافق أن وافق الأثار ووافق حديث النبي المختار صلى الله عليه وسلم. ثم قال خاتمة، قال خاتمة، أراد الخاتمة هنا قبل أن يأتي بخاتمة الكتاب، لأن الكتاب الأخير في الأصول الفقه هو كتاب التعادل والتراجيح، لذلك قال خاتمة، والخاتمة في القواعد الفقهية، في قواعد فقهية أساسية، لذلك أتى بالقواعد الكلية، نعم، أتى بقواعد من أهم القواعد يختم بها ويقول ويدور عليها مدار الفقه عليها. يقول اليقين لا يرفع بالشك، وهذا حقيقة قاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة مهمة جدا، هي قاعدة، هذه القاعدة هي قاعدة قسم ظهر الوسوسة، يعني كل من ابتلي بالوسوسة نجاته فيها هو ذاك، قسم ظاهر الوسوسة بهذه القاعدة، قاعدة مهمة جدا، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وهذه أصلها أن الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يأتيني شيء في البطن لا أعلم أخرج من الصوت أم لا، قال لا تنفتل حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، يعني أنت على يقين من الطهارة، وأنت على يقين وأنت في الصلاة بالطهارة، إن جاءك الشك في الطهارة فلا تعمل به، لا تخرج لا تنفتل حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال من صلى ولم يدري أصلى ثلاثا أم أربع، فقال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فليقين لا يزول بالشك. هذه كما قلت أن هذه القاعدة مهمة جدا، مريحة جدا، قاصمة لظهر الوسوسة. اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول، ومدار قواعد كثيرة جدا في الشافعية بالذات كما بينا في أسس في الكلام على أصول الشافعية، اليقين لا يزول بالشك. فمن تيقن الطهارة وشك الحدث فليطرح الشك ويبقى على اليقين، ومن تيقن الشك ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة وشك في الطهارة قلنا له اليقين لا يزول بالشك. من تيقن النكاح وشك في الطلاق لا يقع الطلاق. من تيقن النكاح وشك أطلق أم لم يطلق، الأصل بقاء النكاح. فكل هذه القاعدة تحتها فروع كثيرة جدا، بقاء الأصل بقاء مكان على مكان. فاليقين لا يزول بالشك. وقال في قاعدة ثانية الضرر يزال. يبقى إذا من المسائل أيضا المهمة جدا هي مسائل الضرر يزال، وضع ده أيضا مع فرع آخر الضرر لا يزال بضرر، الضرر يزال. فكل وقوع الضرر على المسلم لابد من إزالته، منها وجوب عقوبة الغاصب ورد المغصوب، وجوب رد المغصوب. ومن أتلف شيئا فعليه ضمانه، من أتلف شيئا فعليه ضمانه. ولذلك لما كسرت عائشة رضي الله عنها وارضاها الصحفة قال لها غارت أمكم غارت أمكم إناء بإناء وطعام بطعام. واتفق العلماء أن من غصب سيارة من مسلم ثم أتلف فيها شيئا أنه يضمن هذا الإتلاف، يضمنه ويجب رده أو رد مثله. نعم، إذ الضرر يزال، الضرر يزال، والأصل لا ضرر ولا ضرار. أنا أقول ذلك كما قلنا بإيجاز على خاتمة الأصول عشان يدخل على كتاب التعادل والتراجيح. وأيضا هناك قاعدة كلية كبرى وهي المشقة تجلب التيسير، هذا أصل أصولنا حيثما كان التيسير فتم شرع الله والضرر يزال. المشقة تجلب التيسير، إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع رفع الحرج، ما جاء عليكم في الدين من حرج، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. نعم. العادة محكمة. طبعا مشقة تجب تسير كثير جدا، منها أولا تسير الله في عباد الله أن وضع عليهم شطر الصلاة في السفر، وأيضا وضع عنهم الصوم للحامل والمرضع وغيرها في السفر أيضا، كما قال الله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال عمر قد أمنا، قال صدق صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم ما سفر قط وأتم، بل كان يقصر الصلاة، يصلي الرباعية ركعتين. ومن ذلك أيضا التيسير على عباد الله جل في علاه في الجمع بين الصلاتين في وقت واحد منه، إما جمع التقديم أو جمع التأخير. الأسئلة تكون بعد الدرس إن شاء الله. فكلما كان التيسير أن تصلي على الراحلة مستقبل قبلة غير مستقبل قبلة من باب التيسير. أيضا لا واجب مع عذر تحت هذه القاعدة العامة، المشقة تجب التيسير. من لم يستطع أن يتوضأ يتيمم، من لم يستطع أن يصلي راكعا فيركع إماء، من لم يستطع القيام فيصلي قاعدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فلم تستطع فقاعدا، فلم تستطع فعلى جنب. قال العادة محكمة. طبعا العادة محكمة هذه لابد أن نعرف أن العادة محكمة بشرط ألا تخالف نصا، العادة تكون محكمة بشرط ألا تخالف نصا، هذا الأصل في هذا الباب. ولذلك من المسائل المهمة على العادة محكمة هي أكثر النفاس وأقل، أقل العادة أقل الحيض وأكثر. ولذلك النفاس هنا لا نقول أن الأكثر أكثر 40، لا أكثر 60، لأن تواجد عند نساء أنها تبقى نفاسا إلى 60، وكذلك أقل الحيض وأكثر الحيض كلها تابعة للعادة محكمة. ومن القواعد الكلية المهمة جدا أيضا الأمور بمقاصدها. المهم مقاصدها هذه مهمة جدا في مسألة النية، على بد من قراءة النية عند الطهارة. نعم، معنى هذه القاعدة الشافعية يخالفونها في كثير من المسائل، لأن الشافعية يأخذون بظاهر العقود. المهم المقاصدة هنا يستمسك بها من قال من المالكية في سد الذرائع بأن كل بيع أو كل يعني شراء فيه شيء من الشروط الربوية أو التحايل على الربا أو الوصول إلى الحرام فإنهم يسدون ذريعة ويقولون حرام، الأمور بمقاصدها. ولذلك قالوا العبرة في العقود بإيش؟ بالنوايا، بالقصود والنوايا لا بالألفاظ. وهذه لا يعمل بها الشافعية، وإن كان التطبيق العملي أنهم يعملون بها، لكن الأمور بمقاصدها من الأهمية بالمكان، على أن الإنسان تصح صلاته وإن قصده، يعني إن قام يصلي الظهر فانتوى العصر لا تبطل، لا تقبل الصلاة ولا تجزئه، لابد أن ينتوي ظهرا ويصلي ظهرا. الأمور بمقاصدها، وأصلها إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم انتقل المصنف إلى ختام الكتاب، مش ختام بقى الأصول، ختام الكتاب، الكتاب السادس في التعادل والتراجيح، وهذا سيأتي إن شاء الله في مسألة تعادل الأمرات، تعادل الأقوال للمجتهدين، والكلام على الاجتهاد في هذا الباب، والترجيح من ناحية الإسناد، الترجيح من ناحية القياس، الترجيح من ناحية المتون، كل ذلك سيأتي إن شاء الله يكون خاتمة، تكون خاتمة رائعة للكتاب. وهذا يسعدنا أننا قاربنا إلى الانتهاء من كتاب جمع الجوامع لأصول الشافعية لابن السبكي. يا ربي يا ربي يا ربي، أنا أريد الأسئلة كلها وراء بعض لو سمحتم، جزاكم الله خير. إذا دخلت الصلاة والإمام دخلت الصلاة يركع وركعت معه، هل تجد الركعة؟ نعم، لأن الحديث عن أبي هريرة من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وإن كان الحق أن الموقوف أصح من المرفوع، لكن حديث أبي بكر كان كذلك، دخل راكعا والنبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعود، ما قال له تعيد الركعة. كان في سؤال هنا ثاني، أخ يمزح مع أخته مع زوجته، في حد يمزح بالطلاق؟ كنت قلقة، كان زوج بيهزر معي، فقال لي لو نظرت إلى النافذة فأنت طالق، فنظرت إليها نكاية في لا إله إلا الله كي لا يعيدها. ماذا في هذا يا شيخ؟ في أن الطلاق وقع يا أمي، في الطلاق وقع، لو هو انتوى طلاقا يقع الطلاق، بالله هل في هذا مسح ممكن أصلا؟ يعني هو لو انتوى طلاقا حقا شو تدخلي بيهزر؟ أصالة الحديث صريح والحديث صحيح، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والنكاح. رضي الله عنك يا أمير أحسن الله عليك. عامة نيته تفصل في هذه المسألة، لو كانت نيته عندما قال لك لو نظرت إلى النافذة فأنت طالق ونيته وقوع الطلاق يقع الطلاق، غفر الله لك. هذه الأمور لا يصح فيها أبدا التهاون، المسألة صعبة جدا. بالنسبة للمكسر أنا معيش الأيبادات، المشكلة أنا الآن الله جعلنا مخارج كثيرة جاءتنا من أجل أن نعطي الدرس، لأنكم من أحرص الناس على الخير، الحمد لله والشكر لله. فلو في أسئلة في المكسر أحد ينقلها لنا هنا. طب سؤال هنا أكيد. حسب معطيات داعية إن كان لديه لغة أو عدة لغات يكون أنفع لغير المسلمين ولبس يكلفه داء تعلم اللغة والعلم الشرعي معا مشقة ووقت كبير، فالمسلمين أولى لو لأنه يحتاج علمين شرعي. صح شيخنا؟ نعم هذا صحيح، هذا صحيح ماشي. لكن أنا أهيب به أن يتعلم، أن يتعلم العلمين وأن لا يضيع على نفسي هذا الخيص، هذا اللي عندي أفضل له. طيب إلى كتاب الأقضية، كتاب المهذب، ما زلنا مع كتاب الأقضية صفة القضاء.